ويسكن بنادم ما رايش طل على ما رايش طل تولم بلي هو الشرح يسكن كل شيء نا خطير. الشرع الربيع يبنى في ثموسنع قوان، يبنى في الاحكام صحان، يبنى في فوذم او نعان اكن عذلان، يعني ذغذيم عادل ولاش الظلم الشريعه. الشريعه سامحتي ان الله يامر بالعدل والاحسان. العدل كي يمرغ ربي سيس كل شيء ولي ثمار نسدو وري جزار بنادم كو خميس نغسي مانيس هذه يركسني النساء اضار السلكسس ويض يجثك الحافيه وري جزاره وري جزار بنادم ما يقيم كم كان يريتي لي سيلين سما يطيج سما يا امز نزي قيف كن صاف نصافي نس ازقن دقس ارسيليني قلا ازقن دقس اريتي جي تيبكا وري جزارة وري جزارة بنادم ويا ضسطل حاشات ونا ويا ضسطل يما ريسطل عادي سطل كرانو شبوب كروقرو يسكسك الشعر اشكوح كران نايض ناس يجي اشكوح النيا وين ميقارن ذاش تقارن تورا امك القزع الاسم الشرعي سواش يوم يبغو ناس نتخدمن هيروميين سوش قارن ماشي لامود كانت ورا كلش لامود وكيذ العنوان العام ذا شو هاوس نا خطير نساكني سنغيول ماشي هاوس امزون هوبس حشاثون. ولكن المهم للأسف الشديد ربي ولي النبي صلى الله عليه وسلم ينهي في القزع هكيا ينادي ما ريستر بنزم هذه يسطل شبوبي سكويت نا غاث يجب فيه نا خطير المعناس يما لا تكسد اتكسد اكويت نا غيما لا تكسد سلميزان اخي قار لا بروس نا دومي بروس نا مكاكا المهم فليحلقه كله او ليتركه كله معناه ورث العدن الشريعة ذي الحكمة الشريعة ذي السماحة الشريعة ذي المحاسن الشريعة الإسلامية انشتكيه وسمن دقس الكفار هم كيخ تستخدامن ولي سبحان الله يعقل ياهل تراض الصح هاقشيش أديا غسر والده جديد وثي السقرس أي غار نوت يخدمن يخدمت جون بول جون بيير بيير قدور يا حبيبي اتق الله وتسار ثلا وبوي ذكي ويكي وسمن قدينا كي يبكي ونربي ونالفضل يون الخيرام قران المثل مثال ربي غاكن الدين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وربينا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون